الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا مع هذه الرسالة اللطيفة، وهي رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا. هذه الرسالة اللطيفة كما ذكرنا سابقا يسرد فيها الشيخ الأدلة، وهي 20 دليلا من القرآن، يختمها بحديث على أن من ظاهر المشركين أو جيوش المشركين وأظهر لهم الموافقة على دينهم إظهارا دون استحباب لدينهم ودون بغض لدين المسلمين فإنه كافر مثلهم. وتعرض في ثنايا الأدلة إلى من هو شر من هذا الصنف الذي يظهر الموافقة فقط. هناك من أظهر الموافقة، تارة تجدونه يقول فكيف بمن أعانهم وهم بعيدون عنه، أو استنصر بهم واستدعاهم على المسلمين، أو أعانهم على المسلمين وفرح بما حل بالموحدين وحسن دين المشركين. فهم الذين يتكلم عنهم في هذه النازلة أصناف، ولكنه يعني تكلم على أدناهم وذكر أصنافا شر من هؤلاء. أدناهم هم الذين يذكر دائما عنهم أنهم أظهروا الموافقة لدين المشركين أو لجيش المشركين الذي جاء يغزو الدرعية من غير أن يبغضوا الإسلام أو يحبوا دين المشركين. هؤلاء أدنى المذكورين في هذه الرسالة، فهؤلاء كفرهم الإمام وكفر من هو شر منهم. نعم، هذه الدليل. وصلنا اليوم عند الدليل 11. بسم الله. الدليل 11 قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذه الآية نزلت لما قال المشركون: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، فأنزل الله هذه الآية. فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركا من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره، فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأموالهم والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين؟ فهؤلاء أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال. نعم، هذا الدليل الذي ذكره الشيخ هنا فيه مسائل، فيه عدد من المسائل التي أشار إليها وينبغي الوقوف عندها. أولا، يقول الله سبحانه وتعالى هنا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ذكر العلماء أن الوحي وحيان، وحي الرحمن وقد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووحي الشياطين لا يزال مستمرا، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا الوحي موجود، وكذلك قوله هنا في هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهذا دائما يفعله الشياطين الإنس والجان. شياطين الإنس يلقون بالشبهات لأوليائهم ليجادلوننا، وشياطين الجان كذلك يوحون لهم بذلك. وهذا لما ادعى المختار بن عبيد الثقفي، ادعى بأن جبريل ينزل عليه ودخل عليه بعض التابعين، فكانت عنده وسادة، فقال إن جبريل كان جالسا عليها ونحو ذلك، فنقل ذلك لابن عمر أو ابن عباس، فقال صدق، قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. في أيضا قصة أخرى أظنها أيضا ابن عباس أنه استدل بهذه الآية، صدق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهذا وحي الشياطين يعني وسوسته وإلقائه بالشبهات، والشياطين عامة تشمل شياطين الإنس والجان. الآن الشياطين الإنس هو كثير ما يزخرفون الشبهات ويزينون الشهوات لأتباعهم ولمن يصغون إليهم. لذلك ينبغي على من أراد النجاة كما أنه يغلق الباب على شياطين الجن بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم عندما يوسوس للإنسان، فكذلك ينبغي له أن يغلق الأبواب على شياطين الإنس إذا استمعهم يخوضون في آيات الله واستمعهم يلقون بالشبهات، فإما أن ينكر عليهم أو أن يفارقهم ولا يصغي إلى هذه الشبهات تحصينا لدينه. المسألة الثانية هي سبب نزول هذه الآية التي أشار إليها الشيخ. فهذه الحادثة ذكرها ابن عباس كسبب نزول للآية، وجاءت روايات عديدة بعضها ذكرت أن الشياطين المقصود بهم هم الذين كانوا يوحون إلى أوليائهم المشركين الذين يجادلون المسلمين في مكة، هم ناس من فارس، هم وبعض الروايات جاءت تذكر أنهم من اليهود والنصارى وغير ذلك. والراجح أن هذا عموما هي شبهات ألقيت إليهم، سواء كانت من شياطين من الإنس أو شياطين من الجن، هي شبهة ألقيت لكفار قريش ليخاصموا النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فقد كان المشركون يبيحون الميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لا يأكلون الميتة، الله سبحانه وتعالى حرمها عليهم كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآية أصلا هي قبل الآية التي أوردها الشيخ هنا، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، حرم الله سبحانه وتعالى على المسلمين أكل الميتة. المراد بما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة، وليس ترك التسمية كما هو في تحقيق الكلام على هذه الآية. المراد هنا الميتة أو ما أهل لغير اسم الله. وسبب النزول يبين أن المراد الأساسي هنا هو الميتة، لا تأكلوا الميتة التي يأكلها المشركون، وسماها الله سبحانه وتعالى فسق، وإنه لفسق. فجاء هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس سواء كانوا فارس أو غيرهم، فألقوا هذه الشبهة للمشركين ليجادلوا ويخاصموا المسلمين. فقالوا ما ذبح الله، يزعمون أن الميت يذبحها الله بسكين أو بشمشار من ذهب، ما ذبح الله بشمشار من ذهب حرام، وما ذبحتم أنتم بسكين من حديد حلال. يعني هذه شبهة يطرحوها على المسلمين لكي يسووا بين الميت والمذكى، أنه ما الفرق بين الميت والمذكى؟ لماذا أنتم تحرمون الميت وتأكلون المذبوحة؟ لماذا لا تأكلون الاثنتين؟ فإن الميت أولى بالأكل من ما ذبحتم أنتم بأيديكم، لأن الميت كما يزعمون قد قتلها الله وأماتها الله أو ذبحها الله بشمشار من ذهب كما زعموا. نعم، فأنزل الله في هذا كما ذكر ابن عباس هنا سبب النزول قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لاحظ هنا، لاحظ هذا الحكم السماوي، أن من أطاع أولياء الشيطان الذين يجادلونه ليقنعونه بتغيير حكم شرعي أو تشريع حكم مضاد لحكم الله، من أطاعهم في مسألة تشريعية واحدة تخالف شرع الله فإنه مشرك، فإنه مشرك. والشرك هنا شرك أكبر على إطلاقه، فإن هذا من العبادة كما قالوا لنا، الطاعة في التشريع كعبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الكلام توسع فيه الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وله فيه كلام لطيف نسوقه هنا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان كل من اتبع نظاما وتشريعا وقانونا ولو سماه ما سماه، لأن بعض الناس قد لا يسميه قانون، قد يسميه نظام أو أنظمة أو مراسيم أو أي شيء يعني من المسميات، المهم أنه تشريع وقانون غير ما أنزله الله في وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو كافر بذلك. فإن كان كافرا قبله ازداد كفرا جديدا الى كفره الاول، وان كان يزعم الايمان فقد جاء بما يكفر به. ومن اصرح الادله في هذا المناظره العظيمه المشهوره التي وقعت بين الكفار والمسلمين في حكم من احكام الحلال والحرام، فالمسلمون يقولون ان هذا الامر حرام ويستدلون بنص من نصوص الوحي، وحزب الشيطان وتلامذته واتباؤه يقولون ان هذا الحكم حلال ويستدلون على ذلك بفلسفه من وحي الشيطان، وياتي كل منهم بدليله. فلما تحاجوا وتخاصموا وحصل الجدال بينهم في ذلك، أفتى الله تعالى بنفسه فتوى سماوية تتلى علينا قرآنا في سورة الأنعام إلى قوله، فأنزل الله في ذلك بإجماع العلماء في سورة الأنعام هذه الفتوى السماوية، يعني يريد بإجماع العلماء أن سبب النزول هذا كان هو السبب في نزول هذه الآيات بإجماع العلماء، التي تتردد في آذان الخلق مساء وصباحا بقوله، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتم أتباع الشيطان في تحليل ما حرمه الله إنكم مشركون بالله شركا أكبر، كما قال في هؤلاء إنما النسيء زيادة في الكفر، وهذا الشرك شرك أكبر مخرج عن الملة، لأنه شرك طاعة. الأخ الذي كان يسأل عن شرك الطاعة، لأنه شرك طاعة، وشرك الطاعة شرك في الحكم، والشرك في الحكم كالشرك في العبادة لا فرق بينهما البتة. لاحظ كلام الشنقيطي هنا، الشرك في الحكم كالشرك في العبادة لا فرق بينهما البتة. فالذي لا يفقه من الشرك إلا الشرك بعبادة الله كالسجود لغير الله أو الطواف لغير الله أو الذبح لغير الله، ويهمل شرك الحاكمية، فقد أهمل بابا عظيما من أبواب الشرك. يقول، والشرك في الحكم كالشرك في العبادة لا فرق بينهما البتة، إلى قوله، فمن اتخذ تشريعا غير تشريع الله واتبع نظاما غير نظام الله وقانونا غير ما شرعه الله، سواء سماه نظاما أو دستورا أو سماه ما سماه، هو كافر بالله. انتهى كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. فإذا هذه الآيات نزلت بسبب هذه المناظرة التي جرت بين المسلمين والمشركين في مكة حول حكم تشريعي واحد، حكم الله سبحانه وتعالى بأن من أطاع المشركين في حكم تشريعي واحد فإنه مشرك بالله، وإن كان لا يسجد للأصنام ولا يعبد الأحجار ولا الأشجار، ولكنه أطاع المشرعين في حكم تشريعي واحد مضاد لشريعة الله. نعم، المسألة الثانية هنا التي يجب التنبيه عليها هنا، أن قول الصحابي في سبب النزول هنا ابن عباس، عندما يقول الصحابي هذه الآية نزلت في هذه الحادثة التي ذكرناها، فهذا القول مقدم على قول الصحابي واجتهاده الشخصي. يعني لو قال الصحابي قولا نسب إليه قول، ثم قال عن آية معينة أنها نزلت في كذا وكذا، وكان سبب النزول مخالف لقوله، أيهما أقوى في الحجية والدلالة؟ ما قاله في سبب النزول. لماذا؟ لأن قوله هذه الآية نزلت في كذا وكذا له حكم الرفع، لا يقال من قبيل الرأي هذا، إنما هذا أمر شهده في زمن النبوة له حكم الرفع، ينسب هذا إلى الشرع. أما قوله واجتهاده فهو كما ذكرنا سابقا في الاصطلاح هو حديث موقوف، ولذلك سبب النزول أقوى من الحديث الموقوف إذا تعارضا. فإذا احتج عليك المرجئة والجهمية وأنصار الطواغيت بقول ابن عباس في آية المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وذكروا ما ينسب إليه من قول كفر دون كفر، فقل له هذا تفسير صحابي، خذ سبب النزول الذي رواه نفس الصحابي واذكر له هذه القصة، وكيف بأنه من اتبع تشريع غير الله في مسألة واحدة فإنه مشرك بالله. لاحظ، ابن عباس هو الراوي سبب النزول في هذه القصة، ابن عباس نفسه الذي جنوا عليه بأن جعلوا كلامه يتنزل على طواغيت الكفر المشرعين في أزمنتنا، يجادلون بكلام ابن عباس عن هؤلاء المشرعين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا دساتير وقوانين ليس مسألة واحدة شرعوها، بل أعرضوا عن دين الله بالكلية وشرعوا شرائع ما أنزل الله بها من سلطان، أو استوردوا شرائع من الغرب من نخالات اليهود وزبالات النصارى جعلوها حاكمة على المسلمين فرضوها بالحديد والنار على المسلمين. نعم. المسألة الثالثة وهي تأكيد لما تقدم يعني أو تخصيص له، أن الطاعة في تشريع ما لم يأذن به الله كمن وضع قانونا يحدد فيه مقدار نسبة الربا مثلا، كما هو في القوانين التجارية الآن في هذه الأنظمة، يقال أن النسبة المسموح بها في الربا 9% أو 19% أو 10% أو هكذا، يحددون النسبة، فما كان فوق هذه النسبة فهو ممنوع أو محرم، يذكرون ألفاظ التحريم في قوانين ما أنا تتبعتها، موجود مثل قول الحرب الهجومية محرمة، هذا موجود في بعض الدساتير العربية، الحرب الهجومية محرمة والحرب الدفاعية يصدرها الأمير بمرسوم، هذا موجود، فيستعملون ألفاظ التحريم أو المنع أو نحو ذلك. فمن حدد نسبة للربا أو بدل حد شارب الخمر بأن جعله حده أو عقوبته السجن بكذا وكذا والغرامة كذا، أو بدل حد الزنا فجعله بدل الرجم أو الجلد جعله سجن كذا سنة وغرامة مالية كذا، هؤلاء الذين يفعلون هذه التشريعات ويبدلون هذا التبديل هم طواغيت مشرعين كفرة، ومن أطاعهم في هذه التشريعات أو في بعضها لا يلزم أن يطيعها في كلها، لو أطاعه في مسألة تشريعية واحدة كتحديد نسبة الربا المباح أو تبديل حد الزنا فإنه مشرك عابد لهم، قد اتخذهم أربابا حتى وإن كان يعتقد أن الزنا والسرقة وشرب الخمر حرام، لكنه إذا تواطأ معهم على هذه التشريعات التي تضاد حكم الله واتبع هذه التشريعات التي تضاد شرع الله فإنه قد اتخذهم أربابا من دون الله وكان من المشركين بنص هذه الآية التي استدل بها المصنف هنا. ويؤكد هذا أيضا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إلى قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون، فذكر الله سبحانه وتعالى أنهم اتخذوا الرهبان والأحبار أربابا من دون الله مع أنهم أمروا أن يوحدوا العباد لله، فهذا فيه إشارة إلى أنهم عبدوا الأحبار والرهبان، ولذلك لما دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يتلو هذه الآية قال ما عبدناهم، ظن أن العبادة هي المقصود به هنا فقط السجود والركوع، فقال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتكم أو عبادتهم. ولذلك أيضا في تفسير هذه الآية قال حذيفة أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموا فكانت تلك ربوبيتهم. نعم. والمسألة غير متوقفة فقط على التحليل والتحريم، بل إنشاء أحكام وحدود تضاد حدود الله ومن التشريع، لأن مسألة التحريم والتحليل هي أوضح شيء عند المسلمين، لكن بعض المسلم يغفل عن أن من التشريع أيضا وضع الحدود وضع الأحكام وتبديل الأحكام، يعني لا يلزم أن يقول الإنسان أن الزنا حلال حتى يكفر ويكون لمن يطيعه في هذا ربا وطاغوتا ومشرعا، بل قد يقول أن الزنا حرام ولكن لا نقيم حد الرجم على الزاني المحصن لأنه حد شديد والعصر لا يتناسب مع هذه الحدود والغرب لن يرضى عنا ونحن لا نستطيعه ولا نقدر عليه، تعالوا فلنتفق ولنجتمع. لاحظ الألفاظ، هذه الألفاظ التي قالها اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تجدون حد الزنا، تعالوا فلنتفق أو نجتمع على حد نقيمه على الشريف والضعيف، فجعلوا بدلا من الرجم الجلد وتحميم الوجه يعني تسخيم الوجه وفضح الإنسان أن يدور به على حمار ويفضحه، فهذا تشريع مع الله، يعني لو فعلوا هذا وهم يعتقدون أن الزنا حرام فإنهم طواغيت مشرعين، ومن تواطأ معهم على هذا التشريع هو عابد لغير الله وهو من المشركين. نعم، أيضا الآن الذي يرخصون للبنوك الربوية بالربا، والذين يرخصون للخمارات وبيوت الدعارة وغيرها مما يخالف شرع الله، يرخصون لها، يعطونها رخصة ويحمونها بشوكة القانون، ويجعلون في نصوص قوانينهم لها بنودا تحميها، ولا يستطيع أحد أن ينكرها لأنها ممتنعة بشوكة القانون. هؤلاء مشركون كفار، ومن تواطأ معهم على هذه التشريعات فإنه من المشركين، ممن يطيعونهم في التشريع ما لم يأذن به، وهذا ما يسميه العلماء شرك الطاعة. وأصل فيما ذكره الله سبحانه وتعالى من عبادة الشيطان، عندما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، المراد غالبا يعني شيء عجيب جدا انه يوجد في عصرنا من يعبد الشيطان عباده حقيقيه كاليزيديين وعبده الشيطان، لكن المراد في هذه الايه اعم من هذا، هو المراد به شرك الطاعه، ان من اتبع الشيطان يعني اطاعه، اذا اطاعه في المعاصي كان عاصيا، واذا اطاعه بالشرك كتزيين تشريع ما لم ياذن به الله، واطاعه بالكفر او اطاعه بترك الصلاه، طاعه في تزيين الشرك وترك التوحيد، هذا كله يكون من الشرك، كان عابدا له مشركا. ولذلك قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، ولم يكن أبوه يعبد الشيطان بمعنى السجود والركوع، ولكن يريد أن لا تتبع الشيطان ولا تطيعه بعبادة الأصنام ولا تطيعه بقبول الشرك. نعم، المسألة الرابعة التي ننبه عليها هنا هو استدلال الشيخ هنا بهذه الآية بدلالة الأولى، يعني إذا كان من يطيع المشركين بمسألة من فروع الدين وهي الميتة وأنها محرمة والمذكاة حلال، إذا كان من يطيع المشركين في هذه المسألة فيقبل منهم هذا التشريع يكفر، فكيف فبمن خرجوا مع جيش إبراهيم باشا لقتال الموحدين، كما قال: فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميت مشركا من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره. هذه الجزئية دائما يكررها الشيخ، لاحظ: من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره، دائما يكرر أن هذا الخوف المجرد لا يكون إكراها ولا يكون عذرا، لأن أكثر الناس يتذرعون بالخوف على الوظيفة والخوف على الراتب أو الخوف على الأهل والأولاد، الخوف يكون أحيانا غير حقيقي، فهو ينفي أن يكون هذا عذر إلا المكره، يؤكد ويكرر ذلك حتى ينبه عليه. يقول: فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأموالهم والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين، فهؤلاء أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال. فقوله رحمه الله: فكيف من أطاعهم في تحليل موالاتهم واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، الشيخ أبدا لا يتطرق للأمور القلبية التي يفهمها المرجئة من هذه النصوص، وإنما مراده بهذا عدم التزامه بتحريم موالاتهم، عدم التزامه بتحريم دماء المسلمين وأموالهم، والامتناع بشوكة الكفار عن تحريم ذلك ومناصرتهم عليه، فهذا هو معنى الاستحلال الذي غالبا ما يقصده الشيخ هنا، ولا يتطرق إلى الأمور القلبية، ولا يربط كل هذه الرسالة أصلا بالأمور القلبية، وإنما يعلقها بالموافقة الظاهرة، وهو الذي يقول فيه شيخ الإسلام هذا المعنى عدم الالتزام بتحريم ذلك، هذا الذي يقول فيه شيخ الإسلام، وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله، كان قد ذكر أصنافا قبل ذلك. فالشاهد هنا أن عدم الالتزام بالتحريم هو نوع من أنواع الاستحلال. الشيخ هنا كما ذكرنا ذكر بدلالة الأولى أن من أطاعهم في أن أظهر موالاتهم المحرمة ولم يلتزم تحريمها، وكان معهم ونصرهم وشهد أنهم على حق واستحل معهم دماء المسلمين بأن قاتلهم وأخذ أموالهم وفعل هذا كله مشايعة لهؤلاء الكفار، فهذا جريمته وكفره أشد ممن أطاع المشركين في مسألة تشريعية واحدة وهي تحليل الميتة ومساواتها بالمذكى، هذا الذي يريد قوله في هذا الدليل. نعم. الدليل الثاني عشر قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهذه الآية نزلت في رجل عالم عابد في زمان بني إسرائيل يقال له بلعام، وكان يعلم الاسم الأعظم. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس لما نزل بهم موسى عليه السلام، يعني بالجبارين، أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة، وأنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال إني إن دعوت ذهبت دنياي وآخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله مما كان عليه، فذلك قوله: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم، يعني الذين حاربوا موسى وقومه. الشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر أحد أسباب النزول، وأحيانا الآيات تذكر لها المفسرون عددا من أسباب النزول، ولا يمنع من ذلك مانع، لا يمنع أن تكون الآية نزلت في أكثر من أمر، وأن يروي بعض الصحابة أسباب نزول متعددة متقاربة متشابهة. فالشيخ هنا اختار أحد أسباب النزول الذي ذكر هنا، وهو قصة هذا المنسلخ عن آيات الله التي أوتيها وهو بلعام. نعم، وردت طبعا كما ذكرنا أسباب نزول أخرى، أنها نزلت في أبي عامر الراهب الذي ذهب إلى الشام وكان يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المنافقين أن يجعلوا مسجد ضرار يتخذوه لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وقيل انها نزلت في اميه بن ابي الصلت الثقفي الذي كانت له اشعار في التوحيد وفي البعث ونحو ذلك، حتى قيل امن شعره وكفر قلبه، لانه كان في زمن النبوه وكان يسمع الاخبار ويقرا الكتب ان هذا زمن ظهور النبي، فكان يتشوف ان يكون هو، فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقه وكفر به. فقيل انها نزلت بهذا، وقيل انها نزلت في ابي عامر الراهب، وقيل انها نزلت في بلعام. نعم، فاختار الشيخ قصة بلعام لأنها تناسب ما يستدل بها على كون في هؤلاء الذين خرجوا مع إبراهيم باشا علماء جادلوا عن الباطل والمشركين، هناك من عرفوا التوحيد وعرفوا الدين وكانوا مع الموحدين وحضروا دروسهم وقرأوا كتاباتهم، ثم انقلبوا على أعقابهم فصاروا مع المشركين وأظهروا الموافقة لجيش المشركين. فهذه الآيات تتحدث عن من انقلب على عقبيه من أهل العلم الذين عرفوا التوحيد ودعوا إليه ثم عادوه وعادوا أهله ومدحوا الشرك وأهله. نعم، ذكر هو هنا أن لما نزل قوم الجبارين كان هذا بلعام رجلا عالما عابدا في زمان بني إسرائيل، جاءه هؤلاء بنو عمه وقالوا له إن موسى رجل حديد يعني قوي ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. فأبى في البداية وتمنى وقال أنه إن دعوت ذهبت الدنيا وآخرتي، فلم يزالوا به حتى دعا عليهم يعني على موسى وقومه. يعني لاحظ أنت كيف أحيانا يعني الرفق السيئة وبقاء الإنسان بين قوم سوء يلح عليه حتى يخرجوه عن قناعاته، ربما كانت عنده قناعات، ربما كان عنده علم، هذا عالم، ومع ذلك طاوع هؤلاء السفهاء في الدعاء على نبي الله ومن معه، فسلخه الله مما كان عليه، فذلك قوله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نعم، فانحاز هذا العالم للمشركين وصار معهم ضد المسلمين، لاحظ، بالمناصرة والدعاء فقط، بالمناصرة والدعاء، هو فقط دعا على موسى وقومه، فذكر الله سبحانه وتعالى أنه انسلخ من آياته وأنه كان من الغاوين، فكيف بمن ناصرهم بالسلاح والمال والقوة؟ وهذا يعرفك بأن علماء السلاطين الذين يزينون شرك السلاطين وقانون السلاطين ويحضون على نصرتهم وموالاتهم واتخاذهم أولياء، حكمهم كحكم جيوشهم المسلحة، يعني لأن المناصرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، دائما نكرر قوله في الصار المسؤول، يقول المحاربة نوعان، محاربة باليد ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد. انتبه لقول شيخ الإسلام، أحيانا تكون المحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد. نعم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد. سبحان الله. نعم، في مكة قال لكفار قريش الذين قاتلوه بالسنان وبالسلاح وأدبوا أتباعه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أما من حرض عليه وطعن فيه وطعن في نساء المسلمين وارتد على عقبيه، فقال: اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. نعم، هؤلاء علماء السوء اليوم الذين يجادلون الطواغيت ويزينون باطلهم هم مثل هذا البلعام، مثل هذا الذي انقلب على عقبيه بعد أن عرف كلام الله وعرف اسم الله الأعظم وأكرمه الله بآياته فانسلخ منها. لاحظ تعبير الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي انسلخ منها، وليس أن الله سبحانه وتعالى سلخها منه أو سلخه أنا، هو الذي بذنبه وباختياره انسلخ منها بأن اتبع كلام قومه وقبل ما أملوه عليهم، فكان من أنصار المشركين، كان ممن نصر المشركين على المسلمين أو على الموحدين ولو بالكلمة ولو بالدعاء. فمن باب أولى هؤلاء الذين يخرجون مع جيش الطواغيت أو جيش إبراهيم باشا أو نحوهم يشايعونهم ويناصرونهم بالسلاح وبالمدح وبالثناء وبالقوة وغير ذلك من الأشياء، كلها تدخل في المناصرة والتولي وإظهار الموافقة على دينهم الشركي، سواء كان شرك قبور أو شرك قوانين ودستور. فإن هذا الذي يشايعهم على ذلك ويظهر مناصرتهم أولى بالانسلاخ من الدين من بلعام. نعم، وهؤلاء علماء الضلالة هم أخوف ما كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما في حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غير الدجال أخوفني على أمتي. قال: قلت يا رسول الله، ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ لأن الدجال أمر عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، بل كل الأنبياء حذروا أقوامهم منه. قال: أئمة مضلين، يعني يتخوف النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين أكثر من الدجال. لماذا؟ كما ذكر شيخ الإسلام تيمية بالرسالة التسعينية أن الدجال خطره على هذه الأمة في آخر الزمان فقط، لا تراه إلا طائفة من الأمة. أما الأئمة المضلون ففتنتهم من جنس فتنة المسيح الدجال، موجودين في كل زمان. هؤلاء الدجاجلة الذين يزينون كفر الطواغيت ويسمون كفر الطواغيت شريعة وإسلام ودين وعدالة، ويمدحون دينهم الشركي ويمدحون قوانينهم ويقيمون الشبه الباطل على إسلامهم، وأنه لا يجوز تكفيرهم وأن من كفرهم خوارج، ويسمون المجاهدين خوارج. هؤلاء المجرمون هم جيوش الطواغيت وهم أنصار الطواغيت الذين يعوجون الملة لهم لهؤلاء الطواغيت لتستقيم أهوائهم، ويضلون الناس بإدخالهم في دين الطواغيت وإخراجهم من دين الله، إخراجهم من دين الموحدين، يجعلون جنة الموحدين والمجاهدين نار، فيسمونهم خوارج ويسمون سعيهم ضلالا ويسمون جهادهم فتنة وتخريبا وإفسادا، ويجعلون نار الطواغيت جنة، فيسمون قوانينهم عدالة ويسمون نهجهم إصلاحا وغير ذلك من باطلهم. هؤلاء الأئمة المضلون فتنتهم من جنس فتنة المسيح الدجال، ويخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أكثر من خوفه من الدجال، لأن الدجال يكون في آخر الزمان ولا يكون مع هذه الأمة في كل مراحلها، ولذلك فالتحذير منهم واجب. وهؤلاء الذين يبيعون دينهم ويبدلون الدين ويدورون مع الطواغيت بالفتوى كيفما شاء الطاغوت، هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء وليسوا من الدين في شيء، بل هم كهذا البلعام الذي انسلخ عن آيات الله. نعم. فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله إياها وعرفها وصار من أهلها، ثم انسلخ منها أي ترك العمل بها. وذكر في انسلاخه منها ما معناه أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه أن يردهم الله عن قومه خوفا على قومه وشفقة عليهم، مع كونه يعرف الحق ويقطع به ويتكلم به ويشهد به ويتعبد، ولكن صده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه وإخلاده إلى الأرض، فكان هذا انسلاخا من آيات الله. لاحظ تأكيد الشيخ هنا، لاحظ كم يؤكد الشيخ ويكرر أن مظاهرة المشركين وآواتهم برأيه والدعاء على موسى ومن معهم إنما كانت خوفا على قومه وشفقة عليهم، مع كونه يعرف الحق ويقطع به ويتكلم به ويشهد به ويتأبد، ولكن صده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه. فإذا هذا يكرر هذا المعنى كثير، أن كثيرا ممن يتبع هذه الجيوش الباطلة الكفرية كجيش إبراهيم باشا الذي جاء يقضي الدرعية وغيرهم من الجيوش الكفرية، كثير ممن يتابعونهم ويناصرونهم ويؤيدونهم ربما يكون فيهم عباد، ربما يكون فيهم زهاد، ويقولون نحن نعرف الحق ونحب الدين ونحب الإسلام ونحب أهله ولا نعادي الإسلام ولا نبغض الحق، ها يقولون هذا ويشهدونه، ولكن حقيقة ما يفعلونه هو إظهار الموافقة لدين المشركين، ولا يصلح هذا. من رضي بالإسلام دينا ينبغي أن يسخط دين المشركين، ومن رضي بالله ربا ينبغي أن يسخط كل معبود سواه، ومن رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم حكما فينبغي أن يبغض كل حكم مخالف لحكمه وشريعته. نعم، فهذا تأكيد لما يكرره دائما. لذلك جده الإمام محمد ابن عبد الوهاب له تعليق على هذه الآية ذكر فيه المسائل المستفادة من هذه الآية. ذكر المسألة العاشرة أن الانسلاخ لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه. لاحظ، الانسلاخ من الدين ومن الآيات والخروج من الدين لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه. هذه يركز عليها الإمام كثير، والشيخ أيضا في هذه الرسالة ركز عليها كثير، أن الإنسان قد ينسلخ عن الدين وهو لا يبغض الدين، لا يجهل الحق ولا يبغضه، ومع ذلك قد ينسلخ عن الدين. نعم، للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام أيضا على هذه الآية، ذكر فيها أن هذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه، يعلم العلم والحق ويعمل بخلاف علمه، وذكر ما تضمنته هذه الآية من ذم مثل هذا العالم علماء السوء، وذكر وجوها عديدة، منها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، ومنها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ من الآيات كما تنسلخ الحية من قشرها أو من جلدها، وأيضا ذكر منها أنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. وذكر وجوها عديدة، منها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأن الله سبحانه وتعالى شبهه بالكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني هذا مثل السوء، يعني أنه يلهث على كل الأحوال لعدم صبره وجزعه لفقد الدنيا وغير ذلك مما ذكره عند هذه الآية. نعم، وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين وأعظم، فإن الله أعطاهم آيته التي فيها الأمر بتوحيده ودعوته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك به ودعوة غيره، والأمر بموالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم والاعتصام بحبل الله جميعا والكون مع المؤمنين، والأمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم وفراقهم، والأمر بهدم الأوثان وإزالة القحاب واللواط والمنكرات، وعرفوها وأقروا بها ثم انسلخوا من ذلك كله، فهم أولى بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردة من بلعام، أو هم مثله. نعم، هذا ما يستدل به دائما الشيخ في هذه الدلائل، أن الأدلة التي يذكرها عن بعض من كفروا ممن سلف، هذه الأدلة تتنزل على من خرجوا في جيوش الشرك من باب أولى، فإن بلعام لم يكن منه إلا إظهار نصرتهم بالدعاء. أما هؤلاء الذين خرجوا وشايعوا جيش إبراهيم وأظهروا له الموافقة، فمنهم من جادل عن هذا الجيش ومدحه وذم أهل التوحيد، كما ذكرنا أنهم أصناف، منهم هذا الصنف الذي يذكره هنا، هذا صنف أعظم من الصنف الذي أظهر الموافقة في ظاهر عمله أو المشايعة أو حمل لهم بعض أمتعتهم أو غير ذلك. هذا الصنف ردته مغلظة، فإنه أظهر بغض المؤمنين بعد أن كان يعرف التوحيد ويعرف الدين ويعرف أن موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم والاعتصام بحبل الله واجب، فإنه بعد ذلك فارقهم وسار مع هذه الجيوش الفاسدة الجيوش الشركية التي تحتوي على ما ذكره وأشار إليه من المنكرات، وانسلخوا عن التوحيد واتبعوا أمر هؤلاء المشركين. فيقول: فهم أولى بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردة من بلعام أو هم مثله. وإحنا ذكرنا سابقا أن الشيخ في مواضع كثير من هذه الأدلة يذكر أصنافا ممن خرجوا في مشايعة هذا الجيش، فمنهم الموافق الذي يظهر الموافقة فقط، ومنهم من يعينهم بحمل المتاع أو حمل السلاح، ومنهم من يناصرهم ويظهر موافقتهم ومدحهم وذم الموحدين وغير ذلك. فهم دركات وهم أصناف، فمنهم الذي ردته أشد من غيره، ومنهم من هو ردته مغلظة ونحو ذلك. فأحيانا يذكر هؤلاء في بعض الأدلة، وأحيانا يذكر هؤلاء ليحذر من الجميع. نعم. الدليل الثالث عشر قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فذكر تعالى أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار، ولم يفرق بين من خاف منهم وغيره إلا المكره، فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا، وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي، وأحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم، فإن هذا من أعظم الكفر والركون. نعم، الأصل في الركون أنه يعني لا يقال فلان ركن إلى فلان مثل فلان تولى فلان. التولي ذكرنا أنه كفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما الركون فذكر العلماء أنه الميل اليسير أو الاعتماد والاتكاء على الشيء أو الاطمئنان إليه. مع هذا، مع أن الركون هذا معناه هذه درجته، ومع ذلك فقد توعد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بضعف العذاب لو أنه ركن المشركين، فقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذا يدل عليك أن الركون اليسير أصلا هو ليس بكفر، قد يفعله الإنسان أحيانا من باب أن يركن إليهم، بمعنى أنه يقبل بعض مقترحاتهم دون يقترحون عليك أشياء فتفكر لعل في هذا قبول هذا الاقتراح نصر للدين عزة للمسلمين نحو ذلك. هذا أعاذ الله سبحانه وتعالى رسوله منه ونجاه منه، وبين أنه لو أنه ركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم، هذا الركون اليسير يستدل به الشيخ هنا بدلالة الأولى. إذا كان الركون اليسير إلى الكفار إلى الذين ظلموا سبب في مسيس النار، وينزع الله سبحانه وتعالى ولايته عمن يفعله، وأنه يتوعده بأنه يسلبه النصر ويخوفه بمسيس النار، فكيف بمن أعطى الكفار أكثر من هذا الركون فوالاهم وناصرهم على المسلمين؟ ولذلك كان العقلاء من العلماء وكان الموحدون يبتعدون عن الظلمة ويجتنبونهم ويعتزلونهم ولا يقربونهم في أزمنة الخلافة والفتوحات، فكيف لو أنهم أدركوا أزمنتنا هذه، أزمنة الطواغيت وأزمنة الشرك والكفر والقوانين؟ نعم، سفيان الثوري عند هذه الآية تجد دائما يذكر المفسرون قولته عن الظلمة، أن من لاق لهم دوات أو برى لهم قلما أو ناولهم قرطاسا دخل في هذا الوعيد. يرى أن بري القلم ومناولة القرطاس تدخل في هذا الوعيد، وضد الركون. طيب أنا ما أريد أن أركن الكفار، ماذا أفعل؟ أجتنبهم أجتنبهم. الله سبحانه وتعالى هذا يدخل الاجتناب عام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ليس فقط اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا عبادة الطاغوت، أصل التوحيد يتحقق باجتناب عبادة الطاغوت، لكن فهناك واجبات للتوحيد، من واجبات التوحيد أن تجتنب الركون للظالمين. ذلك قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فعمم اجتناب الطاغوت. وليدخل في ذلك اجتناب نصرته واجتناب طاعته، كما يدخل فيها من باب أولى اجتناب عبادته. ضد الركون هو الاجتناب، وكذلك الاعتزال، أن يعتزل الطواغيت ويعتزل مناصرته ويعتزل الركون إليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وكذلك البراءة، هي البراءة أيضا هي ضد الركون وضد الموالاة أيضا، كما قال تعالى عن إبراهيم: وما إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله. نعم، فهذه هي، من أراد أن يبتعد عن الركون وأن ينجو من الركون فعليه باعتذار المشركين واعتذار شركياتهم وأن يجتنبهم وأن يبرأ منهم. نعم، فقوله: فكيف بمن اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم، فإن هذا من أعظم الكفر والركون. قلنا دائما الشيخ يستدل بدلالة الأولى على ما يريده من هذه الأدلة، وفي تنزيله هذه الأدلة على من ناصر جيش المشركين. فهذا الوعيد الشديد والتحذير من الميل اليسير والركون والاعتماد على الكفار، هذا حقيقته لا يصل إلى الكفر، حقيقته يخل بواجبات التوحيد. فكيف يقول هو: فكيف من اتخذ الركون إليهم دينا ورأيا حسنا، فمدح مناصرتهم وموافقتهم وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد وأهله واستيلاء أهل الشرك عليهم، يقول: فإن هذا من أعظم الكفر والركون. فإذا هذا يتكلم عن من ردته مغلظة، من أعانهم بما قدر عليه من مال ورأي وأحب زوال التوحيد، هذا من أخبث من ناصروا جيش إبراهيم باشا. فإنهم أصناف كما قلنا، منهم من أراد أن يكسب المال ويحمل لهم أسلحتهم وأمتعتهم، ومنهم من دلهم على السبيل، ومنهم من كان يبغض أهل التوحيد ويتمنى زوال التوحيد وزوال دولة التوحيد واستيلاء أهل الشرك عليها ونحو ذلك. نعم، نريد أن ننبه هنا، يقول صالح الفوزان هنا في هذا الموضع: فمن وافقهم بظاهره وبقلبه فهو كافر، وأما من وافقهم بظاهره دون قلبه فإن كان غير مكره فهو عاصم. مشكلة أنه يعني هو يشرح هذا الكتاب النفيس ويقلب بشرحه مراد المصنف ويجني على هذا الكتاب، كأنما يريد أن يعوج استدلالات هذا الشيخ حتى لا تشمل ولاة أمره، وحتى لا يكفر بها من يقرأها من يظهرون موافقة المشركين على دينهم، كما أراد الإمام هنا. والشيخ الذي صنف هذه الدلائل يريد أن يقرر هذه الحقيقة، أن من أظهر إظهارا موافقته لدين المشركين ولجيوش المشركين فإنه كافر مثلهم، وإن كان من هو هناك من هو شر منه، من يناصرهم ويشايعهم ويبغض دين المسلمين، هذا صنف آخر أعظم، ردته مغلظة. ولكن مجرد الموافقة للمشركين على دينهم مع دعوى محبة الإسلام وعدم بغضه وبغض دين المشركين، يرى الإمام هنا، وقد تقدم هذا وتكرر معنا وذكرناه في المقدمة، أن هذا من جملة المشركين. الفوزان يأتي فيجعل المسألة منوطة بالقلب، يقول: من وافقهم بظاهره وبقلبه فهو كافر. طيب هذا الذي تكفره وحده فقط هو الذي يظاهرهم بقلبه وظاهره، كيف نحن نكفره؟ كيف سنكفره؟ نشق عن قلبه لنعرف هل وافقهم في قلبه أو لا؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس؟ أحكام القلوب ليست إلينا في هذه الدنيا، أحكام القلوب إلى الله، هذه مغيبات، هذا لا يعلمه إلا الله. نحن من أظهر الموافقة للمشركين على دينهم الشركي سواء كان قبوريا أو دستوريا، الذي يظهر موافقتهم على دينهم هذا مشرك مثلهم، هذا من جملتهم، هذا الإظهار، هذا الذي قرره الإمام. تأتي أنت تزيد تقول: من وافقهم بظاهره وبقلبه فهو كافر. هذا القيد من أين جئت به؟ أنت زدته على ما يريده الشيخ في هذه الدلائل. وأما من وافقهم بظاهره، لاحظ هذا الذي يكفره الشيخ في هذه الدلائل، وأما من وافقهم بظاهره دون قلبه، كيف نعرف هذا نحن؟ كيف نشق عن قلبه ونعرف أن قلبه فيه الإيمان مستقر؟ يقول: هذا الذي وافقهم بظاهره دون قلبه فإن كان غير مكره، يعني يفعل ذلك اختيارا، فهو عاص. الشيخ قال: لو كان خائفا فهو كافر إلا المكره، هو يقرر بأنه عاص. يا أخي كيف نعرف؟ من أين لنا أن نعرف أن قلبه غير موافق لهم؟ الأحكام في هذه الدنيا منوطة بأحكام الظاهر، القول والعمل المكفر. أما اعتقاد وعمل القلب فهذا أمره إلى الله، لا شأن لنا به في أحكام الدنيا. في الحكم على الناس إنما نأخذ بما يظهرون من قول أو عمل. أما القلب فإنما ينيط الأحكام به ويعلق أحكام الكفر به هم المرجئة والجهمية. فلذلك هذا جناية، أنا أقول هذا جناية على رسالة الشيخ هنا، بل هو قول بضد ما قرره هذا الشيخ وكرره وأكده في هذه الرسالة على مدى هذه الأدلة، ومن كفر من أظهر الموافقة للمشركين ولو لم يحب دينهم ولم يبغض دين المسلمين. هذا ما يريده علماء السلاطين، هو إماتة هذه الدلائل وتأثير تكفير طواغيتهم. فكلما قلنا الطاغوت تولى الكفار قالوا لا بد من الموالاة القلبية، لا بد من محبة دينهم. وهذه الرسالة من أولها إلى آخرها قائمة على نقض هذه الدعوة ونقض هذه الاشتراطات الفاسدة وإسقاطها. نعم. الدليل الرابع عشر قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فحكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر خوف على نفس أو مال أو أهل أم لا، وسواء كفر بباطنه وظاهره أم بظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله أم بأحدهما دون الآخر، وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال إلا المكره، وهو في لغتنا المغصوب. نعم، لاحظ أنت الإمام هنا يعرف المكره باللغة الدارجة في نجد آنذاك، وهي لغة عربية هذه. المغصوب، المغصوب يعني المجبور والمقهور. يعرف البدو والأعراب والناس في ذلك الزمان من هو المكره. لا تظن أن المكره هو الخائف، لا، المغصوب الذي يغصب غصبا ويقهر قهرا على كلمة الكفر، هذا هو المكره المغصوب. يؤكد ذلك هذه الآية، قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن قيل فقد قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، قيل وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه، لاحظ لاحظ هذه المقالة، فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدره، وإلا ناقض أول الآية آخرها. ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثنى المكره فقط، بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. نعم، فإذا يعني من قال كلمة الكفر من غير إكراه أو حكاية كما يقول ابن حزم يزيد، أو حكاية أن تحكي كلمة الكفر، يقول فلان قال كذا وقال فرعون قال أنا ربكم الأعلى أو نحو ذلك، أو حكاية أو شهادة عند القاضي تسمع واحد فتقول أو نحو ذلك، يعني كله ذكروا أشياء أخرى لكنها كلها تندرج تحت الحكاية. من قال كلمة الكفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدره. شوف وجه الاستدلال الشيخ الإسلام تيمية، يعني أنه لا يكفر في المكرهين إلا من يشرح صدره للكفر، لأن لا سلطان للمكره على ما في الصدر وما في القلب. فدل ذلك على أن من أظهر كلمة الكفر من غير إكراه فإنه قد شرح بالكفر صدره. يعني إذا رأيت إنسان يظهر الكفر من غير إكراه فأنت تحكم على ظاهره وباطنه بالكفر، لا تجعل تكفيره الباطن قيدا لتكفيره الظاهر. لا، انتبه، نحن لا نقول أنه لا يكفر حتى تنتقد عقيدته أو يستحل الكفر أو يبغض دين المسلمين أو يحب دين الكافرين، لا، هذا الذي انتقدناه على المرجئة والجهمية. إنما نستدل بدلالة إظهاره للكفر من غير إكراه على شرح صدره للكفر. من أظهر الكفر بغير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا، هذا يدل على فساد الباطن، فساد الظاهر وكفر الظاهر من غير إكراه يدل على كفر الباطن، هذا إذن استدلال وليس اشتراط، استدلال على فساد الباطن وليس اشتراط بفساد الباطن لنكفر في الظاهر. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية نفيس في الرد على المرجئة لمن عقله وفهمه، والشيخ هنا يقول فحكم تعالى حكما لا يتبدل، أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر سواء كان له عذر خوف على نفس أو مال أو أهل أم لا. شوف، لأن كل من يكره إنما يكون مكرها بشيء من هذه الأمور، إما في النفس أو في المال أو في الأهل. من رجع عن دينه إلى الكفر سواء بسبب الخوف على النفس أو الخوف على المال أو الخوف على الأهل فإنه يكفر، سواء كفر بباطنه وظاهره، يعني جمع بين الكفرين الباطن والظاهر، أو بظاهره دون باطنه بدعوى أنه يعني في باطني أنا أحب الإسلام والمسلمين، وسواء كفر بفعاله أو مقاله أم بأحدهما دون الآخر، سواء كان دافعه لهذا الكفر طمعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال إلا المكره، لم يستثني إلا المكره كما قال وهو المغصوب. نعم. فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أي ثابتا عليه معتقدا له، فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها. وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون، فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض فسلم عليه لم يرد عليه السلام، فما زال يعتذر ويقول حديث عمار وقال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى لا يقبل عذرا. فلما خرج يحيى قال أحمد يحتج بحديث عمار، وحديث عمار مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني، وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. فقال يحيى ما رأيت والله تحت أديم سماء الله أفقه في دين الله منك. نعم، يتكلم ويسترسل في الكلام على الإكراه، وأن الإنسان إذا أكره على الكفر وقيل اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، نعم، أي ثابتا عليه معتقدا له، فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها، لأن الإكراه لا أثر له على القلب، الإكراه إنما يكون في الظاهر، فلماذا يكفر بقلبه؟ نعم. يقول وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون، يعني إذا هددوه أو خوفوه أو توعدوه فإنه لا يكون مكرها. هذا خيار أحمد، هو يرجح دائما أن التخويف والتهديد ليس إكراها، يرجح أن مذهب أحمد كذلك أيضا، لأنه روي عن الإمام أحمد روايتان، أحدهما أنه إن خاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به هذا يكون مكرها، إن خاف خوفا حقيقيا على أن يعني، وهذا ما ذكرناه من قبل عن الحافظ بن حجر وغيره من ذكر الشروط، أن يكون المهدد قادرا على إنفاذ ما هدد به، وأن يكون المكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار، من هذه الشروط، وأن يكون ما هدد به فيه إيلامات شديدة، فيه بتر أعضاء يعني من الإنسان، قد يبترون يده، قد يفعلون أشياء إيلامات شديدة، تخليد في السجن، ذكروا أشياء بالنسبة للإكراه على كلمة الكفر. نعم، والرواية الأخرى عن أحمد أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بالعذاب، وهذا الذي يميل إليه الشيخ في هذا المصنف ويكرره كثيرا، أن التخويف لا يكون إكراها، ولذلك ذكر حكايات يحيى بن معين، وقد تقدم ذكرنا انه لما دخل على الامام احمد وهو مريض، دخل عليه بعد المحنه، دخل عليه بعد فتنه خلق القران وخروج الامام احمد منها، وكان يحيى بن معين قد اجاب في المحنه وقال لهم ما يريدون، يعني من اظهار ما يريدون، فسلم عليه فلم يرد عليه الامام احمد السلام، وهذا من هجر الامام او العالم او الشيخ الذي له مكانه عند التلميذ، من هجره في السلام او الكلام او الاعراض عنه حتى يعني يؤدبه وحتى يعطره على الحق وحتى يرده على الحق، هذا اذا صدر من العالم او من الاب على ابنه، من العالم على تلميذه او الامام على اتباعه فإنه يكون له أثر. أحيانا يفعل ذلك بعض الشباب الذين لا أثر لهم في زجر المهجور، فلا يكون ذلك من هذه السنة، إنما يكون هذا الهجر في هذه الحالة من بعض الشباب من باب وقاية النفس من فتنة هذا الشخص، أو من التأثر والتضرر بفتنته ونحو ذلك. أما فعل الإمام هنا فهو من باب الزجر، ومن باب التأديب، ومن باب الرد إلى الحق، ومن باب إنكار المنكر، عدم رده للسلام. فأخذ يحيى معين يقول حديث عمار، يحتج بحديث عمار، وقال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أنا مثل ذلك، يعني أنا فعلت مثل ما فعل عمار وأخذت بهذه الآية. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر، أعرض عنه، فقال يحيى لا يقبل عذرا، يعني لا يقبل اعتذاري، لا يقبل، لا يقيل عثرتي ولا يقبل مني عذرا. فلما خرج يحيى قال أحمد كأنه سمعه، يعني يسمعه يحتج بحديث عمار، وحديث عمار مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني، وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. فقال يحيى ما رأيت والله تحت أديم سماء الله أفقه في دين الله منك. أقر له وسلم له بهذا الفقه، أن عمار كسرت ضلوعه تحت الضرب، وقتل أبوه وأمه تحت التعذيب حتى قال ما قال. أما أنتم فقيل لكم سنضربكم. نعم، أؤكد على المعنى الذي تقدم أن أو تخويف المشركين للإنسان ليس عذرا لإظهار الكفر ومشايعة المشركين وإظهار الموافقة لدينهم وإظهار الموافقة لجيوشهم ونحو ذلك، هذا ما يريد الاستدلال به. نعم. ثم أخبر تعالى أن على هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر، وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا، فآثره على الدين وعلى رضا رب العالمين، فقال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فكفرهم تعالى، وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم الغافلون. ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نعم، لاحظ قول الشيخ هنا، ثم أخبر تعالى أن على هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر، وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا، عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لاحظوا، إن كانوا يقطعون على الحق ويقول ما فعلنا هذا إلا خوفا، يعني يؤيدون الحق ولا ويقول ما فعلنا هذا إظهار الكفر إلا خوفا، عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك أو الجهل بالتوحيد، لاحظ، وليس بسبب الاعتقاد للشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر، يعني هذا الذي وقعوا فيه ليس هذا سببه، اعتقاد الشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض الدين أو محبة الكفر. ثم يأتي الفوزان ويقول إن من وافق الكفار بظاهره دون قلبه فإن كان غير مكره فهو عاص وليس بكافر. والشيخ يؤكد هنا أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك والجهل بالتوحيد والبغض للدين أو محبة الكفر. على كل حال، يعني ثم يقول وإنما سببه أنه له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا. لاحظ، إذن تذكر أنه من يوالي الكفار ويظهر مشايعة وتأييد والموافقة على دينهم الباطل الشركي ويناصر جيوشهم، إذا كان ذلك لحظ من حظوظ الدنيا فإنه مشرك كافر، وإذا كان خوفا منهم وليس إكراها حقيقيا فهو مشرك كافر. هذه ثمرة هذه الدلائل، ولا يلزم أن يكون محبا لدينهم مبغضا لدين الإسلام والمسلمين. نعم، يقول أن سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين وعلى رضا رب العالمين، فقال تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، إنه لا يريد أن يتعرض لأذى المشركين وأن يحافظ على أمواله وعلى موطنه ونحو ذلك، فشح في ذلك كله، ولأجل ذلك أظهر موافقة المشركين على دينهم الشركي، وأظهر مشايعتهم، وكثر سوادهم، وأظهر مناصرة جيشهم، فكان منهم. نعم، فكفرهم تعالى وأخبر أنهم لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا، ثم أخبر أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأنهم هم الغافلون. ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نسأل الله العافية والسلامة. الدليل الخامس عشر قوله تعالى عن أهل الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروكم وغلبوكم فهم بين أمرين: إما أن يرجموكم أي يقتلوكم شر قتلة بالرجم، وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم ولن تفلحوا إذا أبدا، أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبدا. فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه، فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه، ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون؟ نعم، هذا الموضع الذي ذكره مستدلا بقصة أصحاب الكهف فيه مسائل. الأولى أن هؤلاء الفتية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، لو بقوا بين ظهران قومهم بعد أن صدعوا بالتوحيد، لأنه قيل أنهم كانوا من أبناء الملوك ومن أبناء الأغنياء، فلم يعجبهم دين قومهم الشركي فصدعوا بالتوحيد، فهددهم ملك زمانهم، أنهم لو بقوا بين أظهران قومهم لرجموهم ولقتلوهم أو لأعادوهم في ملتهم. فاختار هؤلاء الفتية الفرار بدينهم والاعتزال، وأووا إلى الكهف الخشن، مع أنهم كانوا من المترفين، أووا إلى كهف خشن فرارا بدينهم. فمن الدين كما يقول البخاري في بواب البخاري: بابه من الدين الفرار من الفتن. الإنسان إذا ما استطاع، إذا خير بين أن يعود في ملة الكافرين وبين أن يقتل، عنده خيار ثالث: أن يفر بدينه، أن يفر بدينه وأن يترك وطنه ويترك بيته ويترك أهله في سبيل أن يبقى على هذا التوحيد. المسألة الثانية: تضحية لأجل الدين وإيثار الباقية الفانية ترفع ذكر الإنسان وتعزه، فإن الله سبحانه وتعالى خلد ذكر هؤلاء الفتية في أعظم كتبه، بل خلد ذكر كلب كان معهم فذكره: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وكرر ذلك ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، كرر ذلك مع أن الكلب يعني يضرب به مثل السوء كما تقدم، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ولكنه ذكره لرفقته لهؤلاء الصالحين. فمن آثر الأخرى على الدنيا وشح بدينه ولم يشح بدنياه على دينه، بل شح بدينه وحافظ على دينه، يرفع الله عز وجل ذكره ويعزه. المسألة أيضا الثالثة في هنا: أنهم لو هددوهم بين الرجم واتباع ملتهم لم يجوز لهم أن يختاروا الثانية، يعني اتباع ملتهم. يقال: كيف؟ طيب لماذا؟ أليسوا مكرهين في هذه الحالة لو أنهم هددوهم: إما أن نقتلكم أو تتبعوا ملتنا؟ نعم، جاوب العلماء على هذا بجوابين. الجواب الأول: أن الإكراه لم يكن مشروعا في لهؤلاء الأمم، كما في الحديث الآخر: إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له حفرة يوضع فيها، ثم يشق بالمنشار نصفين، من مفرق رأسه نصفين، ما يرده ذلك عن دينه. يعني أنا ذكرت الحديث بالمعنى. وكذلك هنا: إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ثم قال بعد ذلك: ولن تفلحوا إذا أبدا. طيب لماذا لم يفلحوا مع أنهم مكرهين؟ قيل: لأنهم لم يكن عندهم عذر الإكراه موجودا كما هو حال الأقوام الأولى، إنما خفف الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة وجعل لها عذر الإكراه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يشعر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي، يشعر أن هذه خاصية لهذه الأمة ورخصة لهذه الأمة. هذا جواب. وقيل الجواب الآخر: أن هؤلاء لو ظفروا فيهم فإنهم لن يقبلوا منهم الكلمة والكلمتين كما كان يقال في شأن المكره، قل كلمة أو سب التوحيد أو اظهر تأييد الملك وتأييد شركه وطواغيته نتركك، لم يكن يراد منهم هذا، يؤيدوكم في ملتهم. وهذا الصنف هو الذي حذر منه الإمام أحمد الذي تكلم عنه لما قال فيما رواه الأثرم عنه أنه سئل، الإمام أحمد سئل عن الرجل يؤسر فيعرض على الكفر ويكره عليه له أن يرتد، فكرهه كراهة شديدة وقال ما يشبه هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك كانوا يرادون على الكلمة ثم يتركون يعملون ما يشاءوا، وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دينهم، وذلك لأن الذي يكره على كلمة يقولها ثم يخلى لا ضرر فيها، وهذا المقيم بينهم يلتزم بإجابتهم إلى الكفر والمقام عليه واستحلال المحرمات وترك الفرائض والواجبات وفعل المحظورات والمنكرات، وإن كان امرأة تزوجوها واستولدوها أولادا كفارا وكذلك الرجل، وظاهر حالهم المصير إلى الكفر الحقيقي والانسلاخ من الدين الحنيفي. إذن هذا لا يصلح، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، لذلك قال ولن تفلحوا إذا أبدا. قوله بعد ذلك فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه، يعني من وافقهم واتبع ملتهم بعد أن غلبوه وخاف من أن يرجموه، هذا حاله، لن يفلح إذا أبدا. فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد وأجابهم إلى ما طلبوه منه من غير غلبة ولا إكراه؟ كي دائما يستدل بدلالة الأولى على من وافقوا جيش المشركين وشايعوهم وأظهروا لهم وراسلوهم من بعيد، بعضهم راسلهم واستدعاهم ليقاتلوا الموحدين، قلنا أصنافهم، فكيف من راسلهم ووافقهم وأجابهم إلى ما طلبوه من غير غلبة ولا إكراه ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون؟ فهذه الدلائل يا أخوة، هذه الاستدلالات التي يستدل بها الشيخ بدلالة الأولى على أن من أطاع المشركين وأظهر الموافقة لهم على دينهم الشركي وأن كان شرك قبور أو شرك دستور، من أظهر لهم الموافقة خوفا منهم أو دفعا لشرهم دون إكراه حقيقي ودون بغض للإسلام وأهله ودون محبة لشرك القبور أو شرك القوانين، هذا الإظهار للموافقة على هذا الدين والمشايعة يسرد الإمام الأدلة على كفر صاحبه. فكيف بمن زاد على ذلك مناصرة هذه الجيوش والانحياز إليها وأن يكون من أنصارها وأتباعها وجنودها وحمل السلاح لأجل نصرتها وإقامة قانونها ودينها الفاسد وحكمها الباطل ويكون هو شوكتها لولاه هو وسلاحه وأنه من جندها المحضرين لولاه لما قامت هذه القوانين ولما دامت ولما كانت لها نفوذ وسلطة وقوة، يعني هذه المحاكم التي تحكم بالأحكام الوضعية، ما الذي يجعل لها قوة النفوذ إذا حكم القاضي بالحكم بغير ما أنزل الله بحكم على شخص أو على أشخاص؟ ما الذي يجعل لها قوة النفاذ فيسجن من يحكمه بالسجن ويقتل من يحكمه بالقتل ويغرم من يحكمه بالغرم؟ ما الذي يجعل لها قوة النفاذ غير هذه الشوكة التي هي جيش الطواغيت وجنودهم وأنصارهم الذين هم شوكة القانون الوضعي وهم أنصاره وهم الذين يقيمونه ويديمونه وينفذونه، ولولاهم لما قام ولما دام ولما بقي حكم للطاغوت أصلا، لذلك هم من المشركين والكفار وأولياء الطواغيت وأنصار الطواغيت. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يجنبنا سبلهم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.